ما كيف وضحها الله وكيف وضحها رسول عليه الصلاة والسلام، وهذا ما خدمنا فيه الأئمة سواء البخاري هنا في كتاب الإيمان أو غير من علماء الإسلام الذين جمعوا النصوص والدلائل وبينوا يعني مواردها في هذا الباب العظيم. إذن يقول الإمام عليه رحمة الله: باب الإيمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. هنا يجب أن نحط أو نذكر أمورا مهمة. مقاصد الإمام البخاري في كتاب الإيمان ثلاثة، مقاصد الإمام البخاري في كتاب الإيمان ثلاثة. المقصد الأول بيان الإيمان في حدوده الشرعية، وهو ما ينتظم معنى القول والعمل، سواء كانت الأمور القلبية والعبادات النفسية القلبية أو الأمور الظاهرية كما نص عليه في البداية، وهو قول وفعل. وسيبث هذا في كتابه: باب الصلاة من الإيمان، باب الزكاة من الإيمان، باب اتباع الجنائز من الإيمان، باب الفرار من الفتن من الإيمان، باب أداء الخمس من الإيمان، وأمثالها، ليؤكد على أن الإيمان كلمة تنتظم أمور الدين كلها، على تقرير لمذهب أهل السنة في أن الإيمان قول وعمل، ويزيد وينقص ويشمل أمور الدين كلها. هذا مقصد كبير يوضح حدود الإيمان الشرعية كما نصت عليها الأدلة الشرعية، وكما كان عليه فهما وعلما وعملا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان. المقصد الثاني الرد على من خالف هذا الصواب وهذا الحق من الفرق والطوائف التي نشأت في الأمة، وهما طائفتان، وسنكرر هذا في الكتاب كثيرا في ردود الإمام البخاري في أبوابه. الطائفة الأولى التي خالفت الحق في باب الإيمان، وهم ما نسميهم بطائفة الوعيدية، وهما يشمل مذهبي الخوارج والمعتزلة، طائفتان مشهورتان. وهؤلاء الذين يعني جعلوا الإيمان لا يقبل زيادة ولا نقصانا، إما أن يقع كاملا أو يزول كاملا، وبالتالي أي خلل أي نقص أي ذنب يقع فيه المسلم يزول به إيمانه، فكفروا بالذنوب، كفروا صاحب الكبيرة، اعتبروه خالد في النار أو انتبهت ولا. وهذا طبعا غلو شديد وجنوح وتضييق لما وسع الله سبحانه وتعالى، فيه مخاطر كثيرة ومفاسد كثيرة أيضا. فطائفة الوعيدية مخالفة للحق في هذا الباب، ولذلك سيأتي معنا أبواب ترد عليهم، كقوله البخاري: باب من لم يرى باب من رأى المعاصي من أمر الجاهلية ولم يخرج من الإسلام إلا بالشرك. هي من أمر الجاهلية نعم، لكنها لا تخرج من اسم الإيمان أو اسم الإسلام إلا بوقوع في الشرك وأمثالها. فهذا في ردود على من كفر بأي خلل، لأنهم فهموا أن الإيمان جزء كل لا يتجزأ، فيا يقع كاملا يا يزول كاملا، ما في حل آخر عندهم، تضييق شديد للمسألة. فإذا أذنب مسلم ذنبا اعتبروه نقض إيمان، فالخوارج صرحت بكفره، ولذلك استباحت دماء المسلمين وقصصهم مشهورة، واعتبروا من الخالدين في النار. والمعتزلة تفلسفت وأتت بقضايا ذهنية عقلية لا يمكن تصورها، فقال هو في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر، لكنه في النهاية في الآخرة من المخلدين في النار أيضا. وأين حديث الشفاعة؟ وأين مغفرة الله؟ وأين لا يغفر إن الله لا يغفر ويغفر ما دون ذلك من يشاء؟ كل هذا طبعا يعني يجنب. ولذلك التزمت الخوارج والمعتزلة إنكار حديث الشفاعة بناء على هذا، لأن يعني تنقض هذا الأصل عندهم، فقالوا لا أنكروها كلها ولم يسلموا بها، أن البدعة ترتب بدعة أخرى حتى لا ينتقض عليهم الأصل. هذه طائفة الوعيدية ولهم ردود. الطائفة الثانية ممن خالف الحق والصواب وأهل السنة في هذا الباب، وهو مقصود عند البخاري الرد عليهم، ما سميناهم أو سماهم العلماء بالمرجئة، وهم الذين نظروا إلى الإيمان من وجه ضيق أيضا، فأخرجوا أشياء مهمة وأجزاء مهمة من الإيمان واعتبروها ليست منه، فقالوا الإيمان هو التصديق مثلا، أو الإيمان هو النطق فقط، إذا قال لا إله يعتبر مؤمن ولو لم يعمل خيرا قط، أو مجرد يعني كونه يعلم أن الله هو رب العالمين يكفي هذا، هذا إرجاء. ليش إرجاء؟ لأن أخروا من اسم الإيمان ما هو منه كالعمل والعبادة، انتبهت وإلا، وبعض أعمال القلب كالخشية والإنابة والخوف وأمثالها أخروا أخرجوها، قالوا هذه ليست إيمانا، والإيمان مجرد معلومة ذهنية تصدق بها بوجود خالق، وجود يعني أنبياء ورسل كمعلومات فقط، هذه يسمون المرجئة، ولهم درجات، ابتداء أشدهم غلوا الجهمية اللي قالوا الإيمان مجرد المعرفة بوجود خالق للكون، ثم يأتي بعدهم الكرامين قالوا الإيمان هو النطق فقط بقول لا إله إلا الله ولو كان باللسان فقط، ويلزم على مذهبهم دخول المنافق في الإيمان، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك والله يشهد المنافقين لكاذبون، كذبهم في هذه الشهادة لأنها كلام فقط لا والكلام ما يقبل، لا ولا لا، لا يقول لا إله إلا الله ومقتنع معتقد لها فعلا، أما كلام فقط نفاقا وتقية كيف تسمونه إيمانا يا كرام، يسموه إيمانا. ثم قالوا لي ما هو التصديق الأشعرية، ثم الطائفة الرابعة اللي هم يعني من سميناهم مرجئة الفقهاء، وهم طائفة من فقهاء الكوفة نشأوا في القرن الثاني الهجري، قالوا بأن الإيمان قول تصديق القلب ونطق اللسان والعمل، يعني ترددوا فيه، فمنهم من جزم بعدم دخوله في الإيمان، ومنهم من اعتبره مكمل ليس أصليا في الإيمان، وكل هذه الطوائف خالفت في هذا الباب، فالبخاري أيضا يرد عليهم، وسيأتي معنا أبواب كثيرة لما يقول باب الصلاة من الإيمان، يؤكد على الصلاة وهي عبادة ظاهرية أنها من الإيمان، هذا فيه رد ولا لا، أي جعل الإيمان مجرد تصديق قلبي والصلاة والراحة، باب الزكاة من الإيمان، باب الحج من الإيمان، باب قيام رمضان من الإيمان، باب صيام رمضان من الإيمان، كلها عبادات، وعبادات عملية محضة ظاهرية، واعتبرها من الإيمان بناء على النص الشرعي، فتدخل في الإيمان قطعا وأصلا وركنا وجزءا، وهذا فيه أبلغ الرد من جهة الدلالة الشرعية، الدلالة الشرعية، لأن اتفقنا من البداية أن الإيمان لا علاقة للأمور الذهنية والتصديقات والتصورات به، هذه مسائل غيبية ما تحتمل الاجتهاد العقلي، تحتمل شيئا واحدا، أن تنظر خبر الله ورسوله، فإما تقبله وإلا إن قبلت أنت المؤمن المصدق ها المسلم، وإن رددت وعياذا بالله فلك يعني شأن واسم آخر، تبات ولا لا، أما تدخل بذهنك في الاجتهاد فيما قرره الله ورسوله فلا شأن لك في ذلك، وإلا مشكلة كبيرة هذه، كأننا نقول بأن القضايا الشرعية ما هي مبينة ولا هي موضحة، وهذا فيه اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه ما بلغ البلاغ المبين ولا قام بما هو واجب عليه من إقامة الحجة على الخلق وتبين ما هم محتاجون عليه في أمر دينهم وعبادة ربهم سبحانه وتعالى. هذا المقصد الثاني. إذا الأول يريد البخاري أن يقرر مذهب أهل السنة الإيمان قول وعمل ينتظم الأمور القلبية الباطنية والأمور العملية الظاهرية ولا لا، ينتظم أمور الدين، هذا ما اعتقد أهل السنة جميعا. ثانيا الرد على المخالفين وهم طائفتان، الوعيدية المكفرين بمطلق الذنب والخلل، والمرجئة اللي قالوا بأن الإيمان مجرد تصديق ولا دخل العمل فيه، وكلاهما جانب الصواب، والكتاب كله فيه ردود على الطائفتين. المقصد الثالث للإمام البخاري عليه رحمة الله، ويريد البخاري في المقصد الثالث هذا أن يبين قضية، هي قضية حقيقة الخلاف فيها داخل مذهب أهل السنة، أي بين علماء السنة، وهو خلاف لا يصل إلى الخلاف يعني المتضاد الذي لا يمكن أن يلتقي، وإنما هو خلاف في فهم دلالة معينة، وهذا يقع كثيرا ولا لا، تأتيك آية يفسرها ابن جرير الطبري بمعنى، يفسرها العالم الفلاني بمعنى، في النهاية تنتظم يعني معنى كليا ها يراد منه أو يعني تفيده معنى الآية، وربما كل معنى قالوا تنتظمه الآية، فتكون كل المعاني الفسرت بها الآية ينتظمها حكم الآية وتفسيرها، أو كما يشاهدون في مهم الحديث النبوي فيبني عليه أحكام ولا لا. الخلاف يأتيك الشافعي يقول هذا الحكم كذا لأنه كذا، وأبو حنيفة يقول الحكم كذا لأنه كذا، صح ولا لا، خلاف داخل المذهب، وفي فهم الدلالة فقط، في فهم الدلالة، ليس يعني في خلاف في أصل تصور القضية أو فهم مراد الإيمان في الشرع. هذه المقصد الثالث، مسألة اسم الإيمان واسم الإسلام كاسمين جرت فيهما النصوص ولا لا، يأتيك النص تارة يقول لك المسلم من سلم المسلم، المؤمن من أمنه الناس. في فرق ولا ما في فرق؟ يأتيك مثلا الإيمان أن تؤمن بالله، والإسلام أن تصنع كذا، ويأتيك مرة يفسر الإيمان بما فسر به الإسلام، ويفسر الإسلام بما فسر به الإيمان. يعني عندك حديث جبريل مثلا، وسيأتي النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. جعل للإيمان معنى وما ينتظم المباني الستة الغيبية، وجعل الإسلام معنى وهو ما ينتظم العبادات الظاهرية من صلاة وغلالة. يأتيك حديث وفد عبد القيس، حديث ابن عباس، فإذا به يفسر الإيمان لهم بما فسر به قبل الإسلام، قال أن تؤمنوا بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ أن تشهد أن لا إله إلا الله وتقيم الصلاة وتؤتوا. إذا فسر الإيمان هنا بما فسر به الإسلام هناك، وهكذا. وكقوله تعالى في خاتمة سورة الحجرات، وهي الآية المشكلة فعلا التي بنى عليها الخلاف الفهمي عند الأئمة، وهي آية الأعراب، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. البخاري يرى أن مثل هذه الآية يعني تجعل هؤلاء العرب ما آمنوا أصلا، وأنه نفع عنهم اسم الإيمان لأنهم ما آمنوا. والإسلام هنا بمعنى الاستسلام عندهم، كاستسلام المنافق خوف القتل. هل المنافق لما يقول خلاص أنا اقتنعت وآمنت يعتبر شرعا مؤمن، ولا هو مستسلم خوفا من القتل؟ تبات ولا لا؟ فعند البخاري مقصد سيتضح هنا في الجامع وفي الكتاب الإيمان، عند البخاري أن الإيمان والإسلام بمعنى واحد هذه المسألة، وأنهما كلمتان مترادفتان تماما، وأن الشارع تارة يعبر باسم الإيمان وتارة يعبر باسم الإسلام، والمعنى واحد. تبهت وإلى هذه مسألة البخاري، وسيأتي لها باب مستقل، باب إذا كان الإسلام على الحقيقة فهو على قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وإذا لم يكن على الحقيقة فهو على قوله قال الأعراب أسلمنا أي استسلمنا. وهذا البخاري يعني ليس يعني لوحده في هذا، معه علماء فهموا هذا الفهم، منهم الإمام محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة، يعني اجتهد واستغفر وكتب بحث طويل جدا أن الإسلام والإيمان كلمتان بمعنى واحد، وأن الشارع استخدمهما يعني ترى تستخدم كلمة الإيمان وترى تستخدم كلمة الإسلام والمراد واحد، بما ينتظم الأمور الباطنية والظاهرية معا. واضح ولا لا؟ وقبلهم أيضا فيه الإمام مجاهد فسر آية الأعراب بالاستسلام، أيضا مجاهد التابعي المشهور، وتروى أيضا الرواية عن ابن المبارك، وعدة روايات عن الأئمة القدماء أيضا قبل البخاري وغيره عندهم هذا التصور. وفريق آخر من العلماء يمثلهم الإمام أحمد والزهري وأمثالهم يرون أن في فرق، نعم يلتقيان الإيمان والإسلام في معنى واحد، وقد ينفصلان بكل اسم بمعنى مستقل. واستدلوا بحديث جبريل أنه فسر الإيمان بالأمور الباطنية وفسر الإسلام بالأمور الظاهرية، يشملهما معا مع الإحسان اسم الدين. تبات ولا لا؟ وبالتالي بنى شيخ الإسلام بحثه المشهور أنه إذا جاء في نص واحد اسم الإسلام والإيمان لابد يفترقان في المعنى، فيستخدم الإيمان للأمور الباطنية غالبا والإسلام للأمور الظاهرية كحديث جبريل، وإذا جاء الشارع فاستخدم اسم الإسلام فقط يذكره مبنيا على، يذكر أعمال الباطنية الظاهرية مبنية على الإيمان الباطني، لأنه لا إسلام بدون إيمان أصلا، وإذا ذكر الإيمان ذكر ما ينتظم حتى العبادات الظاهرية اللي هي خصت باسم الإسلام. هذا أيضا قول آخر، ولا يحدث هذا يعني خلافا ولا إشكال فيه إن شاء الله، وسيتضح عندما نشرح هذا بالتفصيل في الباب المذكور، باب إذا كان الإسلام على الحقيقة، نذكر نصوص كثيرة ودلائل كثيرة تبين أن يعني الخلاف هنا في هذه المسألة ليس كبيرا، وإن كان البخاري متبني له تبنيا واضحا. فأرجو عندما نقرأ الآن وندرس نلاحظ المقاصد الثلاثة هذه، تقرير مذهب أهل السنة، الرد على الطوائف المخالفة، بحث البخاري أن الإسلام والإيمان كلمتان بمعنى واحد يستخدمه الشارع استخداما واحدا. طيب، باب الإيمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. شوف هنا من بداية الكتاب عند البخاري يبدأ قضية المقصد الثالث متضح، الإيمان وقول النبي بني الإسلام، على أن الإسلام هنا والإيمان يعني المعنى واحد، والعطف هنا وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس عطف تغاير وإنما عطف تفسيري توضيحي. باب الإيمان ما هو؟ هو قول النبي بني الإسلام على خمس، هذا هو الإيمان، هذا هو الإسلام، ثبات ولا؟ لأن الإسلام اسم للدين الذي ندين به، الذي هو في نفس الوقت الإيمان قولا وعملا. أدام الإيمان قول وعمل، الإسلام اسم عام للدين، إن الدين عند الله الإسلام، والإيمان أيضا اسم عام للدين، تبهت وإلى سواء قلت الإيمان الإسلام الدين ها عنده بمعنى واحد. إذن وقول النبي صلى الله عليه وسلم العطف هنا ليس للتغاير عنده بناء على مقصده الثالث، وإنما لعطف تبيين عطف توضيح، تبهت وإلى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، ثم بدأ يفصل في هذا المعنى فقال وهو الضمير يعود على الإيمان طبعا، وهو قول وفعل يزيد وينقص، هذا التعريف الجامع المانع الضابط الذي يحد كلمة الإيمان ومعناها الشرعي فعلا. ومن هنا يظهر أن الأئمة لا يلتفتون في تعريف الأمور الشرعية لا إلى معاني لغوية ولا إلى معاني ذهنية ولا إلى واردات نفسية ولا إلى اجتهادات عقلية. نعم انتبهت وإلى لا مكان لهذا، لأن الشارع يستخدم الألفاظ العربية استخداما يخصه، وقد لا يكون هذا المعنى المراد شرعا مراد لغة ولا لا. مثلا الصلاة قبل الإسلام لو سألت العربي ما معنى الصلاة عنده دعاء، الدعاء يسمى صلاة، عليك مثل الذي صليت فاغتمضي فإن لجنب امرئ مضطجع، بيت الأعشى لما أراد أن يسافر فقالت له ابنته يعني منعته فأصر على السفر فقالت يا رب جنب أبي الأوصاب والتعب، فقال عليك مثل الذي صليت يعني عليك مثل الذي دعيت يجنبك الله الأوصاب. هذا استخدام العربي القديم، ما يعرف إلا مطلق الدعاء. لكن هل الصلاة في شرعنا هي الدعاء ولا أعمال معينة مخصوصة بأقوال معينة في أوقات معينة بشروط معينة ولا لا؟ ما تسمى صلاة. فلو جاء أحد فقال خلاص اللهم اغفر لي اعتبر صليت، نقول له صليت؟ يقول اللغة تقول أني صليت، نقول له ما عندكم على اللغة أنت. الصلاة في شرع نزل فيها آيات ونزل فيها أحاديث وصلى الأنبياء والرسل وصلى، تأخذ المعنى لغوي؟ لا، الشارع نقل اسم الصلاة إلى هذه الهيئة إلى هذه الكيفية ولا لا، اللي هي الصلوات هذه بشروطها وضوابطها وطهارتها وركوعها وسجودها، ولا يسمى صلاة إلا هذا. لذلك لما جاء الرجل المسيء صلاته قام وقعد وركع طريقة معينة فقال له صلي فإنك لم تصلي، ما هي هذه الصلاة الشرعية؟ صلي فإنك لم تصلي، فكذا ما أدى صلاة أصلا واعتبر أنه بجرد دعائه يعتبر مصلي. لا، الصلاة لها معنى في الشرع أوسع بكثير وأعمق من معناها الصيام. الصيام لو رجعت للمعنى اللغوي عند العربي القديم قبل الإسلام، الصيام عنده الحبس والإمساك، أي شيء يحبس أو يمسك يسمى صياما. ومنه قول نابغة ذبيان يصف الخيل في المعركة يقول خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج أي تحت الغبار، وأخرى تعلو كل جمى يعني لجام، يقول خيل صيام يعني خيل محجمة ممسكة عن خوض المعركة، وخيل غير صائمة يعني غير منحمسة منطلقة، يستخدمها لغة هو هكذا يفهم العربي النابغة الذبيان يفهم من معنى الصيام الحبس والإمساك. ومنه قوله تعالى فإني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم، فما اعتبر الإمساك عن الكلام صيام، هذا معناه اللغوي. لكن معناه في الشريعة ما هو الصيام؟ ما هو إمساك أي إمساك؟ لا، إمساك عن مفطرات معينة في وقت معين بشروط معينة بنية، صح ولا لا؟ هذا هو الصيام الشرعي. الزكاة يقول لك هي النماء والزيادة مثلا، لكن في الشريعة لها معنى معين. الحج القصد له في الشريعة معنى معين، وهكذا. الإسلام في عند اللغة العربية الاستسلام بمعنى يعني الخنوع، لكن في الشرع له أركان وله ولا لا معين، لا يسمى إسلاما إلا إذا أديت. الإيمان كذلك ما هو مجرد يعني لغوية حتى نبحثها لغيا، هو التصديق ولا غير التصديق، هل هو الأمن والسكون والطمأنينة ولا غيرها، لا، تجاوزنا هذا البحث. ولا نقيم الدلالة الشرعية على الدلالة اللغوية، وإن كان يستفاد من اللغة في تقريب المعاني، لكن الشرع يستخدم الألفاظ استخداما يخصه. إذا قسم العلماء الحقائق إلى ثلاث حقائق: حقيقة لغوية، حقيقة شرعية، حقيقة عرفية. قد يتعرف الناس على معنى لكلمة غير معناها اللغوي، ويقول لك الصحراء مفازة، عمر الصحراء صارت مفازة؟ ما هي مفازة، مهلكة، لكن الصلاح لغوي تيمنا، وأنه إذا دخل في الصحراء يعني لعله يسلم ويخرج، مفازة. يسمون المريض سليما، هذه حقيقة ماذا؟ جذر الكلمة ما يؤدي معنى المرض، بالعكس، يعني عكس معنى المرض. إن سيد الحي سليم، سليم مريض ما هو سليم، لكن يعني حقيقة ماذا؟ هذه عرفية. فيجب أن تفرق القضايا، ولا يجب يقام بحث الشرع ومعانيه على الحقائق اللغوية. لذلك كما تسمع هنا البخاري وغيره من الأئمة القدماء ما يبحثون اللغويات هذه إلا بقدر الحاجة في فهم كلمة، في فهم دلالة آية بس فقط. أما إقامة المعاني الشرعية مباشرة على النص الشرعي، وتستخدم النص في الآية اللغة فيما يؤدي للفهم فقط، لا أن يقام عليها المعنى الشرعي وتلغى الحقيقة الشرعية وتقصر على بيت. أما يجيك المتكلمين مثلا يلغون أن يكون الله يتكلم، ويجادلون في عشرات وعشرات الأدلة في القرآن والسنة، ويقول الكلام هو الكلام النفسي، والدليل قول الشاعر شو اسمه التغلبي ذاك النصراني، ايش البيت حقه؟ ان الكلام لفي الفؤاد. شو من الكلام الفارغ هذا؟ آيات بالعشرات وأدلة بالعشرات في السنن كلها ما صلحت لإثبات ان الله يتكلم، وصلح بيت من الشعر لشاعر النصراني حتى عدلته مسلم ان الكلام نفسي وليس لفظيا ولا حرفيا، خلل كبير جدا في الاستدلال. كذلك هنا مشكلة الإيمان عند الطوائف المخالفة لما يقيمونها على مجرد تصور ذهني أو مجرد فهم لغوي، وهو قول وفعل يزيد وينقص. وسيأتي كتاب الإيمان كله في الصحيح ليدلل على هذه الجملة أنه قول وفعل. تارة الشاعر يقول الإيمان هو كذا فيعطيك أمور قلبية، تارة يأتيك الشاعر يقول الإيمان هو كذا يعطيك أمور ظاهرية، فتجمع هذه مع هذه مع هذه فيصلح الإيمان كله ما جمع القول والعمل. هذا هو الاستدلال. والشارع هنا نقطة مهمة جدا في الاستدلال، يعني قد يقول البعض، وهذه تفيدك كثيرا وأنت تدرس القضايا الشرعية، قد يقول قائل لما نأتي مثلا نؤصل أصل أو قاعدة عامة، القاعدة العامة عند جميع العلماء القواعد كلها الشرعية والمعاني الأصلية يعني الأصول كلها استقرائية. إيش معنى استقرائية؟ يعني ما لا تنتظر يأتيك نص يقول فيه إنه يسمى، ترى اسمعوا الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، حطوها أصل عندكم، اسمعوا ترى المعنى كذا هو كذا، حطوها أصل عندكم. لا، يتكلم الشارع ويعلم ويصدر تعليمات قولية وفعلية، فالعلماء يجمعون هذا النص وهذا النص وذاك النص وتلك الآية وذلك الحديث وذلك التصرف، يجمعون يستقرؤون يستقرؤون، فثم يبنون القاعدة على مجموعة هذه النصوص، تظهر قاعدة. انتبهت لعي ولا لا؟ والخطأ كل خطأ في الاستدلال لما تريد تقيم قاعدة كلية على دليل جزئي، ولما تجمع بعده لما تستقرئ ما استقرأت، ولما تيك العلماء يقول لك قاعدة أو أصل عند أهل السنة، أهل السنة ما جلسوا كذا خمسة أنفار ولا عشرة قالوا ايش رايكم نحط لنا أصول، عندنا ما عندنا أصول، لا، ما هي هكذا، هي استقرائية، يجمعون دلائل الشرع، يجمعون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. حتى في المسائل الفقهية ينبغي أن تستخدم هذا الأسلوب، عندما تفتي أن هذا حلال هذا، تجمع مفردات المسألة. هذا جو دور العالم ولا لا؟ دور العالم تجميع استقراء النصوص للخروج به الأصل والقاعدة الكلية. ومن الخطأ أن تبني أصلا كليا على دليل جزئي، تقول الإيمان هو كذا وتستخدم حديث واحد فقط وتترك عشرات الأدلة، ينتقض عليك الأصل. انتبهت وإلا؟ لا، اجمع هذه وهذه وهذه وهذه واستقرئ استقرئ. وهذا قد صنعه العلماء طبعا، يعني وخدمونا عليهم رحمة الله في كتبهم مؤلفة، استقرأوا فخرجوا بقواعد. فعندما يقول أهل السنة ويجمعون على أن الإيمان قول وفعل يزيد وينقص، هذه ما جاءت من مجرد اجتهاد أو مجرد يعني تأصيل، من جاءت من استقرائهم وفهمهم لدلائل الشرع الكثيرة المبثوثة فيما أنزله الله في كتابه وما علمه النبي عليه الصلاة والسلام، فظهر لهم هذا الأصل الكلي المبني على عشرات وعشرات الأدلة، مو على كلمة في حديث ولا بيت شعر ولا تقام الدلائل الشريعة كلها، خطأ في الاستدلال. فتبنى القاعدة الكلية على الاستقراء، الاستقراء. فهذه قول وفعل يزيد وينقص، هذا إن شئت قل أصل وهو أصل، إن شئت قل قاعدة وهي قاعدة استقرائية دلت عليها مفردة. وكل ما سيأتي من أبواب وأحاديث في كتاب الإيمان كله يحقق هذه القاعدة، قول وفعل. وهذه العبارة السلفية التي أثرت من عهد الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن بعدهم في تعريف ما هو الإيمان، قول وفعل يزيد وينقص. فالقول ما شمل تصديقات القلوب وأعمال القلوب، تصديقات القلوب وقناعاتها وما استقر فيها من الإيمان بالله والملائكة والكتب وعموم ما أنزله الله. ويشمل أيضا الشهادة باللسان، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهي الأصل الذي نطالب به الكافر إذا أراد أن يسلم ويدخل في ديننا. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فتدخل في القول. يدخل فيها عمل القلوب وهي أعمال عظيمة، فالخوف من الله والخشية والإنابة والتوكل على الله ومحبة الله ورسوله والإخلاص وأمثال هذه أعمال قلبية عظيمة تدخل في مفردات الإيمان، تدخل في في في في في تعريفه، تدخل في حده. إذ لا يمكن يكون مؤمنا لا يحب الله ورسوله، ولا يمكن يكون مؤمنا لا يخاف الله، ولا يمكن يكون مؤمنا لا يتقي الله، لا يمكن، ما يتصور هذا. ويدخل فيه أخيرا ماذا؟ للأعمال الصالحة عموما، ابتداء بالصلاة باعتبارها الركن الأكبر، بعد الاعتقادات والشهادة والزكاة وهي قنوت الصلاة والصوم والحج والجهاد وعموم، إلى إماطة الأذى عن الطريق كما عرف النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان شعب وأدناها وأدنى أعلاها، وكله يشمله اسم الإيمان. هذا القاعدة الكلية، قول وفعل يزيد وينقص. اتفقت كل الطوائف من المرجع على إلغاء الفعل وإخراجه من حد الإيمان وقصره على القول. الوعيدية قالوا قول وفعل نعم، لكنه لا يزيد ولا ينقص، فخالف أهل السنة من جهة أنه ألغوا الزيادة والنقصان، فاضطروا إلى أن يكفروا بالذنوب باعتبار أن الإيمان إذا زال بعضه زال كله. والطائفة الأخرى أخرجت ركن ركيم في الإيمان وهو الفعل، والصواب ما عليها للسنة أن الإيمان قول وفعل، لكنه يقبل الزيادة والنقصان، فالزيادة والنقصان ترد على مذاهب الوعيدية، وقول وفعل الفعل يرد على مذاهب الخوارج. هذه القاعدة الكلية في باب الإيمان. قال الله تعالى، يبدأ البخاري هنا يذكر أدلة قرآنية كثيرة في الزيادة، أن الإيمان يزيد وينقص. قال الله تعالى، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، نص واضح صريح، وعندهم إيمان لكن ازدادوا إيمانا مع إيمانهم. فكيف تقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص؟ هذا نص، يزداد إيمانا مع إيمانهم، هذا نزلت في الصحابة رضي الله عنهم. وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقال جل وقوله جل ذكره، فاخشوهم فزادهم إيمانا، وقوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. كلها أدلة قرآنية واضحة أن الإيمان يزيد. فإن قال قائل أين ينقص؟ سلمنا بأنه يزيد ما دام هذه الأدلة واضحة ولا والجدال فيها يعني يعتبر يعني مكابرة لا شك فيها، أن نص قرآني واضح وعدة آيات، ولو ذهبت تجمع الأدلة المثل في الزيادة كثيرة في القرآن، أين النقصان؟ قال أهل العلم كل ما قبل الزيادة قبل النقصان، ولا يحتاج هذا أن يذكر للعلم به، ولا يحتاج هذا أن يذكر للعلم به، فما كان قابلا للزيادة يكون قابلا للنقصان. فكأنه يقول ليزداد الذين آمنوا إيمانا، هذه مرتبة على عمل قبلهم ولا لا؟ فإذا ما فعل هذا العمل انتبهت ولا؟ مثلا الإيمان 64 شعبة، كل شعبة تفعلها تزيد في إيمانك، وكل شعبة تتركها قطعا، مدام 74 شعبة ما تستكمل الإيمان حتى تستكمل الشعب، وبقدر ما تنقص بقدر ما ينقص من إيمانك. فما قبل الزيادة قبل النقصان حتما. وهذا ما جاء عن الصحابة نصوص كثيرة ذكر العلماء، مثل ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان ذكروا النص على النقص، مثل عمير بن وهب الخطمي رضي الله عنه لما قال إذا ذكرنا الله زاد زدنا إيمانا وإذا غفلنا نقص، وقال بعضهم الإيمان يبدأ في القلب لمضة ثم يزداد حتى يصبح كالشمس، ومنهم من ينقص حتى يصبح كالشمعة، وهكذا نصوص كثيرة إذا راجعتم في مضانها نص فيها على النقصان. لكن هنا ننبه إلى قضية، جاء عن بعض الأئمة الكبار كمالك بن أنس عليه رحمة الله وعبد الله بن المبارك، وأيضا رواية عن الإمام أحمد، نصوا على الزيادة مطلقا، وفهم من كقول مالك لا يزال الإيمان في زيادة، هذا نص عليه مالك. قال مالك الإيمان يزداد دوما، قال أحمد ليس للإيمان حد في زيادة. فهم منها بعض العلماء أن هؤلاء الأئمة كمالك وابن المبارك والرواية هذه عن الإمام أحمد أنهم يقولون بالزيادة دون النقصان، ليس هذا الفهم صحيحا، قد ترد عليك هذه وتقرأها، إنما مقصودهم أن الزيادة مضطردة متنامية، لا تظن أنه سيأتي يوم تقول إيماني الآن يعني وصل يعني القمة، لا تزال تطلب زيادة إيمانك، لأنك مهما فعلت تبقى يعني ما تستطيع تستوعب أمور الدين كلها، هذا قطعا. ومن يزعم أنه استطاع أن يعني يحقق كل مرادات الله جل وعلا ومرادات رسوله، من أتقلت قيامة يمكن يزعم ذلك؟ فهو لا زال يطلب المزيد، يطلب الزيادة، هذا فتح باب الطموح، لا يزال الإمام، هذا معنى قول الإمام أحمد ليس له حد، يعني طالما أنت في هذه الحياة ينبغي عليك أن تطلب ما يزيد إيمانك من زيادة العمل والعلم والخير، ولا لا تطلب العلم والعمل باضطراد لتزيد إيمانك باضطراد إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. فلا تفهم أنك ممكن تصل إلى مرحلة تقول فعلت الآن جميع ما أراده الله فأصبح إيماني في المرحلة العليا، لا، لا تزال في زيادة وخير إلى أن تلقى الله عز وجل. لا، ليس مقصودهم أنه لا ينقص بالضرورة، لأنه هذا لا يأباه العقل والنقل أيضا، أن ما يمكن، إذا ما دام يقبل الزيادة يقبل النقصان، فترك الزيادة هو نقصان بالضرورة، ترك طلب الزيادة هي نقصان بالضرورة، وما دام العمل يدخل في الإيمان العمل يتفاوت ولا لا؟ فمنهم من عمله يزيد ومنهم من عمله ينقص حتى، فإذا زاد زاد به إيمانه، وإذا نقص نقص به إيمانه، وفعل الذنوب يخل بالإيمان، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وأمثال ذلك من الأدلة الكثيرة المعلومة الواضحة. ثم قال والحب في الله والبغض في الله من الإيمان، هذه شعيرتان أو شعبتان من شعب الإيمان العظيمتان، وهما الحب في الله والبغض في الله، نص على أنهما من الإيمان، وعليها أدلة كثيرة جدا، وهما من أعلى شعب الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود بالكفر الحديث. وقال عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان. هو له عرى كثيرة، لكن أوثقها الحب في الله والبغض في الله. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. والنصوص في هذا كثيرة، باعتبار أن هذه الشعبة العظيمة يعني من أعظم شعب الإيمان، وذلك نص عليها في هذا الموضع. فتارة يذكر أعمال وقول النبي بني الإسلام على خمس، تارة يذكر أعمال ظاهرية، وتارة يذكر أعمال باطنية، والاسم عنده واحد، الإسلام والإيمان، ما يؤدي هذه المعاني كلها. ثم قال: وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي. عمر بن عبد العزيز هو الخليفة المشهور، العابد الزاهد الراشد الإمام الحافظ المجتهد، عمر بن عبد العزيز ابن مروان ابن الحكم الأموي. اتفق العلماء على أنه يعتبر مجدد للقرن الثاني الهجري، مجدد لهذا القرن، باعتباره لما تولى الخلافة أصلح الله به أمورا كثيرة، فأعاد الأمر إلى ما كان عليه الحال أيام الراشدين في كل جوانب الدين، بالفتوحات، في إيصال الحق إلى مستحقه، في منع المظالم، في إقامة أمر الله وحدوده، في إيقاف كل أحد عند حده وقدره، أمور كثيرة، مع أنه ولايته كلها لا تتعدى سنتين، يعني ما يمديه يسوي له مجلس وزراء حتى، أو كما يقال ما يمديه يكون حكومة، لا تقعد بعض المدن عشان يكون حكومة يقعد سنة، خلافات والانتخابات ما كون حكومة لسه، هذا في سنتين أعاد الأمر إلى أيام الراشدين. حتى قال بعض التابعين: ما يفترق الصحابة عن عمر بن عبد العزيز إلا بالصحبة، بشرف الصحبة، إلا الحال ما اختلف شيئا رضي الله عنه، وهي سنتين، وهذا من توفيق الله له. ينقل لنا البخاري هذا الأثر عنه فيما يحقق هذا المقصد. كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي، وهو الكندي، وهو تابعي، وكان أحد عماله على بعض الأقاليم. يقول: ماذا يقول عمر بن عبد العزيز؟ وهذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان، وكتاب الإيمان ابن أبي شيبة مطبوع. يقول عليه رحمة الله: إن للإيمان فرائض. الأثر عند ابن أبي شيبة: إن الإيمان فرائض بدون لام، هنا قال: إن للإيمان فرائض، فتكون فرائض اسم إن مؤخر، وشرائع معطوفة على فرائض، وحدودا وسننا موضعها النصب كلها. في الرواية عند ابن أبي شيبة: إن الإيمان فرائض، على أن خبر إن، وشرائع وحدود وسنن على الروايتين. إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، هذا يؤخذ منه على أن فهم عمر بن عبد العزيز وهو فهم للسلف كلهم أن الإيمان ليس شيئا واحدا كما يقوله المتكلمون وغيرهم، ليس شيئا، إنما حقيقة مركبة، أو إشيت قل أصل له شعب كثيرة. إما أن تقول الإيمان حقيقة مركبة من فرائض وشرائع وحدود وسنن، أو تقول أصل له فرائض وشرائع وحدود وسنن. اسم الإيمان ينتظمها جميعا على التفاوت، منها فرائض لا يمكن تركها، ومنها شرائع، ومنها حدود، ومنها سنن ومستحبات وفضائل. انتبهت وإلى؟ ليس إماطة الأذى عن الطريق مثل الصلاة، ولا لا، هذه فرائض، وهذه يعني أمور خيرة وطيبة ومستحبة، ولا لا، ومثل الزكاة، ومثل الجهاد، ومثل هذه أمور كبيرة جدا، بل يلزم على ترك بعضها ترك الإيمان، كترك الصلاة وترك الزكاة على الصحيح. انتبهت وإلى؟ أما ترك الإماطة الأذى عن الطريق لا يلزم منه ما يلزم من ترك الصلاة، لا في النتيجة ولا في الحكم، لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا لا، إذن نفرق بين شعب الإيمان نفسها. ولذلك يقول العلماء الإيمان الأصل له شعب كثيرة، كما يقول عمر بن عبد إن الإيمان فرائض شرائع حدود سنن، هذه اسمها شعب، لكن هذه الشعب متفاوتة. وعلى تعبير عمر بن عبد العزيز في فرائض في شرائع في حدود في سنن، وأحكامها تختلف. فذلك نقول الإيمان أصل له شعب متعددة، وشعب الإيمان نوعان من جهة ذاتها ونوعان من جهة حكمها، هذا أصله الإمام ابن القيم في كتاب الصلاة تراجعونه. أما من جهة ذاتها فهناك شعب باطنية قلبية كالتصديق مثلا والخوف والرجاء والتوكل على الله وأمثالها، والحب والبغض كما قال البخاري هنا، وشعب ظاهرية كالجهاد والصلاة والصيام والحج وأمثالها. أما من جهة حكمها فهناك شعب لا يبقى الإيمان إذا زالت، يزول الإيمان بزوالها، كشعبة الشهادة، شهادة لا إله إلا الله، الذي يرفض أن يقول لا إله إلا الله هل يكون مؤمنا؟ يا عم، ويقول أن يسأل لأبي طالب يا عم قل لا إله إلا الله، ما قال لا إله إلا الله، ما هي النتيجة؟ لما أراد يستغفر له نزل قوله تعالى ما كان للنبي الذين آمنوا يستغفروا للمشركين، يقول عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، إذا ما شهدوا ما يرفع عنهم استباحة الدماء والأموال، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. فمهمة الشهادة أصلية، بدونها ما يمكن، ولو كان مقتنع، وقد ذكرنا هذا في قصة هرقل في الدرس الماضي، قناعة وكذا ما تنفع حتى يشهد أن لا إله إلا الله ويعمل بالمستطاع بحسب وضعه وظروفه، بدون شهادة كيف يكون مؤمن؟ فهذه شهادة، هذه شعبة إذا زال الإيمان بزوال. الصلاة قول الصحيح المحقق الذي تدل عليه النصوص، الذي لا يصلي لا يكون مؤمنا، والأدلة على ذلك والبحوث كثيرة، وسيأتي دراسته بالتفصيل على الأدلة إن شاء الله وما يرد عليه عندما ندرس باب الصلاة من الإيمان. أصلية ما تحتمل السقوط، فإذا سقطت يسقط معها اسم الإيمان، تبات وإلى بين الرجل والكفر تركوا الصلاة خلاص. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، هذه يقول العلماء وسيأتي ذكرها ولها باب هنا في الصحيح، أنص آية على أن ترك الصلاة شرك وكفر، وسيأتي لها ذكر إن شاء الله عندما نذكر الأدلة بالتفصيل. وهناك شعب لا يزول الإيمان بزوالها لكنه ينقص ويضعف، كإماطة الأذى عن الطريق مثلا، وترك بعض ما أمر الله به من الأمور المستحبة أو أوصى الله به ورسوله من الأمور المستحبة، كالنوافل مثلا، نوافل الصيام والصلاة وأمثالها هذه، وكارتكاب الذنب يدخل في هذا أيضا، ارتكاب الذنب يقدح في الإيمان ويخل به وينقصه، تارة ينقصه إنقاصا ضئيلا بحسب حجم الذنب، وتارة ينقصه إنقاصا ضخما إذا كان الذنب كبيرا. ولذلك قد يعبر الشارع بنفي اسم الإيمان بارتكاب بعض الذنوب، وليس المقصود نفي أصله، وإنما نفي الاسم لأنه اسم كريم لا يستحقه صاحب هذا الذنب العظيم، كقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وسيأتي لهذا تأصيل أيضا عندما نتبع باب المعاصي من أمر الجاهلية إن شاء الله تعالى. طيب، إذا عمر بن عبد العزيز في كلام يصدر من هذا الأصل، كأنه متصور حديث النبي الإيمان عليه الصلاة والسلام، الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، هنا يعبر يقول فرائض شرائع حدود سنن ينتظمها اسم الإيمان، فمن استكملها استكمل الإيمان. في هذا النص تأصيل لمسألة أن الإيمان يزيد وينقص، وإلا لا، أمامك فرائض وشرائع وحدود، أمامك شعب، أمامك أبواب للإيمان والخير، وإلا لا، بقدر ما تفعل وتستكمل بقدر ما يستكمل إيمانك، ولا تزال في زيادة مضطردة كما قررناه قبل قليل فيما نقلناه عن مالك وغيره. ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان، وتفهم منه أن من أخل بشيء منها أو ناقص ينقص من إيمانه بقدر ما أخل، إلا إذا دخل في ترك الشعب الكبيرة هذه التي يلزم منها زوال الإيمان عياذا بالله تعالى، كالصلاة والشهادة وأمثالها. فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها. عمر بن عبد العزيز هنا وهو في هذا الكتاب يكتب له وهو أمير المؤمنين يرى أنه من واجباته الشرعية كحاكم ومسؤول عن الأمة أن يقيم فيها أمر الله جل وعلا ويقيم فيها حكم الله جل وعلا علما وعملا. علما كما يقول هنا يوجد هناك فرائض وشرائع تحتاج أن تتعلمها الأمة فسأبينها لكم، يعتبر من مهامه الأساسية عن طريق نشر العلم، عن طريق أمر العلماء بنشر العلم وبثه في الناس وتعليمهم الحدود الشرعية وتعليمهم، يرى ذلك من مقاصد ولايته الشرعية. يقول فإن أعش فسأبينها، ولا يتكلم هنا باسم اعتبار أنه عالم، كل عالم باعتباره عالم هذا دوره أصلا، العلم يعني يؤدى أمانة هو ولا لا، العالم هذا دوره الحقيقي، فهنا يتكلم من جهة استشعاره مسؤوليها باعتباره خليفة على المسلمين وولي أمر لهم، وأن من مقاصد هذه الولاية الأصلية أن يعلموا أمر الله وأمر رسوله وشرائع الله وحدوده وفرائضه وسننه. فإن عش فسأبين لكم، ومن جهة العمل أقام أمر الله وحدوده عملا كما قلت قبل قليل، أقام يعني أمور يعني عجز عنها من قبله من الخلفاء إلا ما جرى في عهد الراشدين رضي الله عنهم. فإن أعش حتى تعملوا بها، وهنا إشارة مهمة جدا أن العلم عند الأئمة وعند العلماء وعند الخلفاء الراشدين ليس علما فقط أو علم للعلم أو نبث العلم فقط هكذا ونسمعه ونقرأه خلاص، لا، حتى تعملوا، حتى لانتهاء الغاية، أي غاية هذا التعليم وهدفه وثمرته أن تعملوا بها. وهذا منطلق سلفي مهم جدا، العلم والعمل عندهم يعني في غاية الأهمية. وإن أمت فما أنا على صحبتكم، ترى لا تحسبوني عادة في لأني خليفة وفرحان عاد بالخلافة هذه ولا سعيد بها، لست على صحبتكم بحريص، هذا في جانب التقوى وورعه الخاص وزهده، وأنه لولا استشعاره المسؤولية وأن الأمة ربما ستضيع لو لا يتولاها مثله لما تولى الأمر، ولذلك لو جاءه الموت لن يكدر ذلك عليه أو سيخسره مقاما عظيما كيف هو عاش أبسط ما يمكن من حياة كأفقر المسلمين حالا. ولو تقرأ سيرته ترى العجب العجاب في سيرته رحمة الله عليه. فما أنا على صحبتكم بحريص، لكن يكفي هذا النبل وهذا السمو في الأهداف، وأنه جعل ولايته وخلافته خدمة لأمر الله وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. نقف عند هذا القدر، ونسأل الله أن يلهمنا جميعا رشدنا وأن يعلمنا ما جهلنا، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسوله ومصطفاه وآله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم. نأخذ ما تيسر من هذه الأسئلة. هذا يسأل فيقول: هل الإيمان شرط صحة أم شرط كمال؟ نرجو تفصيل في هذا الأمر لأنه مشكل علينا. هذه العبارة ذكرها الحافظ في الفتح عندما ذكر أو أراد أن يعرف الإيمان ومعانيه، ذكر أن الإيمان عند الوعيدية عند المعتزلة مجموع ما أمر الله به ورسوله ومجموع ما نهى الله عنه ورسوله، ثم قال: والفرق بين مذهبهم ومذهب السلف أن الإيمان عند الوعيدية شرط صحة، لا يصح الإيمان أن العمل عند الوعيدية شرط صحة للإيمان، بينما العمل عند السلف شرط كمال. هذا الكلام غير صحيح، فالعمل الصالح لا نقول شرط، لا شرط صحة ولا شرط كمال، لأن الشرط خارج عن حقيقة اسم الشيء. لما تقول شروط الصلاة، شروط الصلاة ليست هي ليست هي الصلاة في ذاتها. نعم قد يترتب عليها، بل هو يترتب عليها صحة الصلاة من عدمها، لكن ليست هي الصلاة. فالإيمان عند أهل السنة وعند السلف لا يقول هو شرط، لا شرط صحة ولا شرط كما، وإنما الإيمان عندهم ركن في الإيمان. الإيمان العامل عندهم جزء من الإيمان، بعض من الإيمان، يدخل في حقيقة الإيمان في اسمه. عندما يقول إيمان قول وعمل فهو أحد ركني الإيمان، ركني التعريف. فتعريف الإيمان عندهم قول وعمل، فالعمل أحد ركني التعريف، لا يمكن تخرجه وتجعله شرط، سواء قلت شرط صحة أو شرط كمال، فيجب أن ننتبه لهذا. يقول: ما هو الراجح، مذهب البخاري ومحمد بن نصر المروزي أم مذهب أحمد؟ من أن التفريق عندي أنا ليس هناك راجح ولا مرجح، كلا القولين صحيح باعتبار ومراد، وقلت لكم سأبين هذا بالتفصيل إن شاء الله عندما أدرس الباب الذي قال فيه البخاري باب إذا كان الإيمان على الحقيقة. وهنا أصل البخاري نظرته ويعني فهمه لترادف كلمتي الإيمان والإسلام، وسنذكر في هذا الباب يعني تفصيل المسألة، ومنه سنعلم إن شاء الله أنه لا فرق ولا خلاف ينبني عليه قولان أو نقول هناك قولان، إنما خلاف في فهم الدلالة الشرعية، وله نظائر كثيرة في فهم العلماء للدلالات الشرعية. هل وافق الأشاعرة أهل السنة؟ لا، ما الأشاعرة من طوائف المتكلمين، والإيمان عندهم مجرد التصديق القلبي فقط، حتى نطق اللسان ما اعتبروه إلا فقط لإجراء الأحكام الدنيوية. قالوا نحتاج أن يقول لا إله إلا الله فقط لنجري عليه الأحكام الدنيوية، وإلا لو مات دون أن يقول لا إله إلا الله يكفيه التصديق في النجاة عند الله. هذا خطأ كبير، خطأ كبير. ومذهب الباقلاني وغيره وبنوه على اللغة، أن الإيمان قاله في اللغة هو التصديق، فهذا حده في الشرع، فنقل الحقيقة الشرعية إلى الحقيقة اللغوية، مع الجدل سنجادله في الحقيقة اللغوية أصلا، فما بالك في الحقيقة الشرعية. فالأشاعرة مذهب مجافي تماما لمذهب السلف في باب الإيمان. هل يعتبر كلام عمر بن عبد العزيز هذا من المعلقات بصيغة الجزم؟ وإن كان كذلك فهو حجة أم لا؟ هو نعم معلق وبصيغة الجزم، لكنه أثر وليس حديث. نحن تكلمنا عن المعلقات الحديثية، يعني الحديث المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم هو اللي يدخل، هذا أثر. قد يدخل البخاري بعض، قد يدخل البخاري بعض الآثار عن التابعين أو عن بعض هذا للفائدة والاستفادة وللتوضيح، لا للدلالة. الدلالة تقام على النص الحديثي المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد يدخل بعض الآثار للفهم وللاستدلال التوضيحي أو للشرح أو للبيان، فهو أثر، أثر كلام عمر بن عبد العزيز معلق نعم بصيغة الجزم، ومخرج متصلا مسندا في كتاب الإيمان لابن أبي شيبة. يقول: هل هو حجة؟ نعم هو حجة للبيان والتوضيح، والمعنى كون الإيمان شعب كذا، الحجة فيه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: أن أهل السنة يعتمدون في تفسير النصوص الشرعية على مقصود الشارع، كلام صحيح، لا على اللغة. السؤال: ما مراد الفقهاء في ذكر التعريف اللغوي على الألفاظ الشرعية، وما فائدة ذلك؟ نعم يفيد لما يأتيك الفقهاء أو غيرهم يقول قبل أن مثلا يقول لك الصلاة، الصلاة في اللغة هي كذا وفي الشرع هي كذا، هذه طبعا حتى تعرف أصل الكلمة في اللغة، وكيف أن الشارع يعني استخدمها بمعنى أوسع وأشمل من معناها في اللغة. فذكر المعنى اللغوي يحتاج إليه، لأن الشارع جاء بخطاب العرب، لا تفهم أن الشارع جاء بمعنى للصلاة يعني ليس له الدعاء، لابد يكون هو أصلي في الصلاة ولا لا؟ الصلاة تكاد تكون دعاء، لكن ما هي دعاء فقط، الصيام هو في إمساك، معنى الإمساك موجود فيه، لكن ليس مطلق إمساك، إمساك عن شيء معين، تبات معي ولا لا؟ فذكر المعنى اللغوي يفيد في معرف أصل الكلمة، وكيف أن الشارع يعني استخدم هذا الأصل وأضاف إليه إضافات ليكون معنى الصلاة والزكاة، وهذه المعاني معاني شرعية يعني تخصه. كيف نستدل على أن الإيمان يزيد من قوله وزدناهم هدى؟ هل معنى كلمة هدى هي الإيمان؟ نعم، وسيأتي لنا ذكر في نذكر أصل استدلالي مهم، أصل استدلالي مهم سنذكره إن شاء الله، أن هناك كلمات كثيرة مثل التقوى والهدى والبر، وهذه الكلمات يراد بها معنى الإيمان في كثير من، ليس البر أن تولوا وجوهكم مثلا قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه وذوي القربى فذكر تفصيل البر يشمل الإيمان والإسلام وإلا لا. التقوى مثلا يأتي لها معاني، الهدى يأتي له معاني، فالشارع يأتي بمترادفات لغوية كثيرة ليدلل بها على معنى معين، وسيأتي لهذا ذكر إن شاء الله تعالى. هذا استشكل المادري، يعني يقول ذكرت الزيادة فجاء في ذهني الرسول عليه الصلاة والسلام، تذكرت عندما قال أفلا أكون عبدا شكورا، ما فاهم السؤال، يعني هل الإمام بضع وسبعون شعبة؟ نعم هذا بنص الحديث، الإمام بضع وستون شعبة، والشكر منه، الشكر من شعب الإيمان، لكن يجب أن تفهم الشكر معناه الحقيقي. الشكر معناه الحقيقي هو طلب الزيادة، طلب النماء. ذاك النبي عليه الصلاة والسلام لما غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، تبات ولا قام يصلي حتى تتفطر قدمه، فاستشكلت عائشة قالت ألم يغفر لك ما تقدم من ذنبه، ليش هذا الصلاة الطويلة هذه؟ قال ألا أكون عبدا شكورا، يقابل إحسان ربه عليه بهذه المغفرة بالزيادة في العمل، تبات ولا، والزيادة في العمل، وهكذا هذا معنى الشكر، هو يزيد في العمل الصالح مع أنه يعني غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يقول هل صحيح قول فهم بعض الطلبة أن مسائل الأصول هي العقيدة ومسائل الفروع هي الفقه؟ هذا التقسيم تقسيم اصطلاحي قد لا يتفق عليه الرأي، بعض العلماء يجعل المسائل العقائدية أصول، يسمون أصول الدين، والفقهية فروع، فروع الدين، لكن هذا لا ينضبط، فتارة يدخلون في الفروع مسائل عقائدية، وتارة يدخلون في الأصول مسائل لا ينضبط، لا ينضبط، لكنها تستخدم للاصطلاح فقط للتعريف والتفقير والتعليم، أما من جهة الشريعة وكذا قد لا ينضبط مثل هذا الأمر، وهذا ذكرها الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله في الجزء الخامس في منهاج السنة، ذكر المسألة هذه وما يدخل عليها التقسيمات هذه، منهم من جعل العقيدة هي المسائل العلمية والشريعة المسائل العملية، منهم من جعل العقيدة الأمور الغيبية، يعني يختلفون في التقسيم، لكن كل تقسيم يرد عليه أمور فلا ينضبط إلا إذا قص به التوضيح والبيان مع الاحتراس، لكن لما تأتي تقسم تقول العقيدة هي الأمور الغيبية والشريعة يعني الأمور العملية، من الأمور العملية أمور عقائدية مهمة جدا، تبات وإلا السجود للصنم هذا فين تحطه؟ ينقض توحيد هذا، ما ينقض الوضوء ولا لا؟ الرجاء تبين كيف يزيد الإيمان وينقص، نحن نعرف أن الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته، نعم الأخ يقول كيف يزيد وينقص، وأن الإيمان خلاص الإيمان بالله وملائكته وكتبه، أنا مؤمن بالله وملائكته، إيش اللي يزيد؟ يعني هناك ركن سابع ولا ثامن ولا عاشر أزيده؟ لا، أنت إذا فهمت أن الإيمان شعب وأصلها هذا الإيمان الغيبي لكن شعب يدخل فيه العمل، تفهم الزيادة أين ترد، هذا من جهة، من جهة ثانية نفس التصديق الباطني متفاوت، هل يستطيع أحد يزعم أن قناعته الغيبية بالله ورسوله مثل قناعة الأنبياء والرسل والصحابة؟ إذن نفس القناعة تتفاوت، حتى نفس التصديق يتفاوت، وهذا لا يزيد إلا بزيادة العلم، بزيادة العمل الصالح التي تشرق به النفس وتزكو ويقذف الله في قلبه النور والخير والهداية، ها؟ فيصبح إيمانه بالغيب كإيمانه بالشهادة، يعني تصبح الأمور الغيبية عنده كأنها حاضرة شاهدة من شدة قناعته وإيمانه، ليس هذا كالذي يستقبل هذه الأمور العلمية المعارفية الغيبية يعني على أنها معلومة وكذا مقتنع بها، لكن ليس ذلك تلك القناعة اليقينية. انتبهت وإلى هذه من جهة، الزيادة تتفاوت في ذات التصديق وتتفاوت في آثاره من العمل الصالح والزيادة في الخير، وهذه متفاوتين فيها المؤمنون تفاوت كبير جدا. فإذا الزيادة واقعة حتما حتى في أصل التصديق. نعم، ما الفرق بين القرار والاستقرار؟ يعني لا فرق، يعني الاستقرار هو طلب القرار، فإذا حصل القرار انتقلنا من الاستقرار إلى القرار. الاستغفار طلب المغفرة، فإذا حصلت المغفرة الاستعمال طلب العمل، فإذا حصل العمل طلب الاستقرار. فالمؤمن دائما يطلب ما يقرر به يقينه وإيمانه ويثبته حتى يستقر ويقر بإذن الله تعالى. السلام أشهد. طيب، عند القول بما يقول من أن الإيمان كلمة معنى، فكيف نستطيع أن ننزل أن الإيمان يزيد وينقص؟ ما في إشكال، وعنده إسمان الإيمان الإسلام، هذه عناوين تدل على معاني، كلا العناوين هذه تدل على معنى واحد عنده. فالإيمان والإسلام هما القول هما العمل، يزيدان وينقصان، عنده لا إشكال في ذلك. ولا تفهم من الإسلام يعني إن القناعة واليقين بالرسالة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام لا تكفي لكي ينجو صاحبها من عذاب الله مثل هرقل. كيف نفع هذا اليقين ورقة ابن لا ورقة ابن نوفل أيقن واستعد أولا ورقة ابن نوفل كان على النصرانية الصحيحة، هذه أولا، فلو مات حتى قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم لانتفع. انتبهت ولا لا؟ هذه واحدة. اثنين، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وكان أول شخص يعني يلقاه ما هو هرقل ويخبره، قال هذا الناموس وأنك نبي هذه الأمة، اعترف له، وإن يدركني يومك أنصرك، خلاص أنا مستعد، بس متى تظهر أنا موجود، لكن مات. فهو آمن بنبيه الأول اللي كان موجود قبل النبي وعيسى على الإيمان الصحيح، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى ما سمع قال أنت النبي، لكن ما تمكن من أن ما أمهله أجله حتى يتبع النبي، فهذا انتفع. حتى لو لم يبعث النبي صلى الله عليه وسلم ومات على نصرية الأولى كان على الحق وعلى النصرانية الصحيحة، فهو منتفع أصلا. أما هرقل فجاءته رسالة كاملة تامة وطلب أن ينتقل إليها فرفض وآثر ملكه، وهذا له جواب آخر. وجاء الورق النص في ورقة بأنه يعني له جنة أو جنتان أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يسمونهم مسلمي الجاهلية، وكانوا أربعة رجال فقط في الجاهلية: ورقة بن نوفل اللي وجد أحسن الموجود النصرانية على ما كان عليه بقايا الأحبار والرهبان فاتبعها، وعمرو بن الحويرث الذي أيضا تنصر وذهب سكن في الشام هناك ومات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ورابعهم زيد بن عمرو بن نفيل العدوي الذي قال في أيضا أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وله باب في الصحيح باب قصة زيد بن عمرو بن نفيل، كان لا يأكل ما ذبح على الأنصار ولا يستقسم بالأزلام ويحيي الموؤودة، وكان يسند ظهره إلى الكعبة ويقول اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد على ملة إبراهيم غيري، وكان يذم الأصنام، وأيضا ما مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فنجا عمل بما يستطيع، تمسك ببقايا ملة الخليل. تبهت وإلى؟ ورابعهم خطيب العرب اللي هو قص بن ساعد الإيادي، هذا يسمونه مسلمي الجاهلية، كانوا على الحق الموجود، يعني ما عندهم إلا أثار من علم بسيطة لكن تشبثوا بها ونجوا. أما اللي انتجهوا للأصنام والأوثان هذا عاد لهم شأن آخر. طيب، هل حقق ابن حجر مقاصد؟ لا، يعني في مسائل الإيمان وكذا في يعني أمور في الشرح لعلنا ننبه إلى بعضها يعني أثناء الدراسة إن شاء الله. جزاك الله خير. في بداية كتاب الإيمان ذكرت بدون ذكر السنة، هذا يعتبر الشهادة ذكر الحديث بدون ذكر السنة أي حديث يقصد؟ الأخ يقول في بداية كتاب الإيمان أو باب الإيمان ذكر الحديث بدون ذكر السند، هل يعتبر الحديث معلقات أي حديث؟ هذا ترجمة. هذه نحن قلنا في أول درس يا أخي الكريم أن البخاري يدخل الحديث في صحيحه بثلاثة طرق. الطريق الأول يسند الحديث ويصدره بصيغة التحديث حدثنا وأخبرنا، هذا أصل مقصود الكتاب، هذه حديث البخاري. إذا جاء الحديث مبتدئا بحدثنا أو أخبر، هذا الحديث المسند المتصل اللي هو أصل المقصود الكتاب. ثم قد يدخل حديث سماها العلماء المعلقات، حديث بغير سند، إما لتكثير الطرق ذكرنا هذا في أول درس، أو لزيادة فهم أو لزيادة استنباط، لها عدة فوائد. كان يقول فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو مثلا قال أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، يعلق ما يذكر السنة، ولها تفصيلات ذكرناها في أول درس. وتارة وهو الطريق الثالث يدخل الحديث في أصل الترجمة، في صلب الترجمة، في صلب الباب، يقول باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، باب قول النبي كذا، وتارة يقول باب ويذكر النص مباشرة، باب الفخذ عورة، هذا حديث جرهد المشهور، تبات ولا باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت، هذا نص حديث، هذه الألفاظ تراجم يدخلها. تارة يكون ما ترجم به مسند عنده مثل هذا وقول النبي بني الإسلام على خمس، سيأتي حديث ابن عمر، وتارة يكون مخارج الصحيح وهو الغالب ويحتاجه البخاري إما للاستنباط الفقهي أو لحسم مسألة فقهية أو لشيء من هذا القبيل، لفظ ترجمة، وهذا أيضا مذكورة ومعروفة وذكرناها بالتفصيل في أول درس. فهذا دخل لفظ ترجمة، لأن باب الإيمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على الخمس، ونفس الحديث سيأتيك مسند في نفس الباب في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، فله معلق ولا شيء، إنما هو لفظ ترجمة، وقد يترجم بالحديث ولها أبواب كثيرة، وسيأتي معك يعني أبواب كثيرة في ذلك. وفصلنا إذا رجعت الشريط الأول تجد التفصيل فيها. هل صحيح أن نقول الإيمان لغة المقرون بالأمن والطمأنينة؟ أولا لا نقيم يعني كبير أمر على التعريف اللغوي، تصديق أو الطمأنينة، ما الإيمان تعريفه الشرعي يؤخذ من الشرع، هذا يجب أن نتفق عليها. ثم إذا أردنا أن نبحث في اللغة نجد أنه من قال بالتصديق، منهم من قال بالأمن والسكون والطمأنينة، وأنت تأخذ المعاني جملة. فإن قلت الإيمان لغة ما يفيد معنى التصديق المقرون بالطمأنينة والسكون، نقول لك الكلام لا حرج في، أما قصوا على التصديق مع أن هناك تعريف لغوي آخر أصلي هو جذر الكلمة اللي يفيد السكون والطمأنينة وتلغيه، هذا هو الخطأ حتى في الفهم اللغوي، مع أننا قلت لا نقيم، والعلماء لا يقيمون المعنى الشرعي كلمة إيمان على المعنى اللغوي، اختلفنا أو اتفقنا، هذه نقطة مهمة جدا. هذه يعني يقول موقفنا من القضية أن من قال الإيمان قول وأسقط العمل لأن تارك العمل لا يكفر أو كذا، يعني تارك العمل ليس مؤمنا عند العلماء، وسيأتي لهذا تفصيلاته عندما أدرس إن شاء الله هذا الباب، فإذا كنت معنا إن شاء الله يعني تتضح لك الأمور. جاء وقت الإقامة، سؤال واحد، كيف يصل الإنسان بإيمانه إلى المكاشفة والمشاهدة؟ مكاشفة ومشاهدة، يعني شوف بارك الله فيك، أنت مؤمن يجب أن تؤمن بما أمر الله به ورسوله من الأمور الغيبية أولا بيقين وقناعة، ولا يتوقف إيمانك بها على مشاهدة أو كشف أو شيء من هذا القبيل. ثانيا لا تجعل طلب المكاشفة أو المشاهدة هدفا لك، فإذا وجدت هدفا لك لا تصل لشيء. لكن المكاشفة المقصودة شرعا ليس هو أن يكشف الله لك فترى الملائكة مثلا أو كما تريد، المكاشفة هنا الشرعية اللي ممكن نعتبرها مكاشفة ومشاهدة هو ما يقذفه الله في قلبك من اليقين والنور والطمأنينة بالإيمان، ها، فيصبح الغيب عندك كأنه شهادة، كما قال القائل لو كشف الغطاء يعني ما ازددت إيمانا، لأنه يعني يقينه بلغ الذروة. هذه المكاشفة الشرعية. وقد ترد في بعض كلام العلماء كما يقول شيخ الإسلام تيمية في بعض المواضع مثلا يعني الإنسان المؤمن يحتاج إلى أن يستدل وينظر، ويحتاج إلى الكشف، يكشف له، المقصود يكشف الله عنه الغمة، يكشف الله عنه يعني الريب، يزيل الله عنه الشكوك، ها، حتى يستقر اليقين في قلبه والطمأنينة في نفسه. ها، مثال ذلك لما أبي بن كعب رضي الله عنه، لما في قصته مع الرجل الذي قرأ سورة بغير قراءة أبي، فأشكل عليه فأخذه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله هذا يقرأ ما سورة من السور الآن، ها، يقرأ بغير ما أقرأه، قال اقرأ يا أبي، فقرأت، فقال الثاني اقرأ، فقرأ على غير ما قرأت، فقال كلاكما قارئ أو كلاكما مصاب، قال فوقع في قلبي ما لم يكن في الجاهلية، يعني بدأ يتشكك إيش الكلام هذا، يعني دخل في قلبي، قال فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده في صدري ضربة رفضت العرق، فسكن ما في قلبي فإني لا أجد برد أصابعه في قلبي. شوف لما بدأ الشيطان استغل، أنت تقرأ هذا إيش الكلام هذا، قراءة إيش هذا الكلام، بدأت القضية عنده، فاستشعر النبي عليه الصلاة ذلك فأعطاه هذه الضربة التي يعني أزالت عنه حظ الشيطان، ها، ورجع إلى سكونه وإيمانه وقراره، فوجد برد ذلك في نفسه. سمي هذا مكاشفة، سميه يعني هذا. أما مكاشفة تريد تعلم ما في السماوات وما في الأرض وتكشف لك الغيوب لمن كشفت الأنبياء والمرسلين، هذا طلب محال في حقيقة الأمر. يكفي ذلك، والسلام عليكم ورحمة الله.